عودوا فحيوا لنعم دمنة الدار. ماذا تحيون من نؤي وأحجار؟ أقوى وأكفر من نعم وغيره، هوج الرياح بها بالترب موار. دار لنعم من الحماء قد درست، لم يبق إلا رماد بين أظهاري. وقفت فيها سرات اليوم أسألها عن آل نعم أمونا عبر أسفاري. فاستعجمت دار نعم ما تكلمنا، والدار لو كلمتنا ذات أخبار. فما وجدت بها شيئا ألوذ به إلا الثمام وإلا موقد النار. وقد أراني ونعم اللاهيين بها، والدهر والعيش لم يهمم بإمرار. أيام تعجبني نعم وأخبرها، ما أكتم الناس من حاجي وأسراري. لولا حبائل من نعم علقت بها، لأقصر القلب عنها أي إقصار. فإن أفاق لقد طالت حمايته، والمرء يخلق طورا بعد أطوار. نبئت نعما على الهجران عاتبة، سقيا ورعيا لذاك العاتب الزاري. رأيت نعما وأصحابي على عجل، والعيس للبين قد شدت بأكواري. فارتاح قلبي وكانت نظرة عرضت حينا، وتوفيق أقدار لأقداري. بيضاء كالشمس وافت يوم أسعودها، لم تؤذي أهلا ولم تفحش على جاري. تلوث بعد افتضال المرط منطقها، لوثا على مثل دعس الرملة الهاري. والطيب يزداد طيبا إذ يكون بها في جيد واضحة الخدين معطاري. تسقي الضجيعة إذا استسقى بذي أشور، عذب المذاقة بعد النوم مخماري. كأن مشمولة صرفا بريقتها، من بعد رقدتها أو شهد مشتاري. أقول والنجم قد مالت أواخره، إلى المغيب تبين نظرة حاري. ألمحة من سنا برق رأى بصري، أم وجه نعم بدا لي أم سنا ناري؟ بل وجه نعم بدا والليل معتكر، فلاح من بين أثواب وأستار. إن الحمول التي راحت مهجرة، يتبعن أمر سفيه الرأي مغيار. نواعم مثل بيضات بمحنية، يحفزن منه ظليما في نقى نهار. إذا تغنى الحمام الورق ذكرني، ولو تعزيت عنها أم عمار. ومهمه النازح تعوي الذئاب به، ناء المياه من الوراد مقفار. جاوزته بعلندات مناقلة، وعلى الطريق على الحزان مضمار. تجتاب أرضا إلى أرض بذي زجل، ماض على الهول هاد غير محيار. إذا الركاب ونت عنها نجائبها، تشذرت ببعيد الفتر خطار. كأنما الرحل منها فوق ذي جدد، ذب الرياد إلى الأشباح نظار. مطرد أفردت عنه حلائله، من وحش وجرة أو من وحش ذي قار. مجرس وحيد جأب أطاع له، نبات غيث من الوسمي ممطار. سراته فإلى لباته لهق، وفي القوائم مثل الوشم بالقار. باتت له ليلة شهباء تسفعه، منها بحاصب شفان وأمطار. وبات ضيفا لأرطات وألجأه، مع الظلام إليها وابل ساري. حتى إذا منجل الظلماء ليلته، وأسفر الصبح عنه أي إسفار. أهوى له قانص يسعى بأكلبه، عار الأشاجع من قناص أنمار. محالف الصيد تباع له لحم، ما إن عليه ثياب غير أطمار. يسعى بغضف براها فهي طاوية، طول ارتحال بها منه وتسيار. حتى إذا الثور بعد النفر أمكنه، أشلى فأرسل غضفا كلها ضاري. فكر محمية من أن يفر كما كر المحامي حفاظا خشية العار. فشك بالروك منها صدر أولها، شك المشاعب أعشارا بأعشار. ثم انثنى بعد للثاني فأقصده بذات ثغر بعيد القعر نعار. وأثبت الثالث الباقي بنافذة من باسل عالم بالطعن كرار. وظل في سبعة منها لحقن به يكر بالروق فيها كر أسوار. حتى إذا ما قضى منها لبانته وعاد فيها بإقبال وإدبار. انقض كالكوكب الدري منصلتا يهوي ويخلط تقريبا بإحضار. فذاك شبه قلوصي إذ أضر بها طول السرى والسرى من بعد إبكاري. لقد نهيت بني ذبيان عن أقر وعن تربعهم في كل أصفار. فقلت يا قوم إن الليث مفترش على براثنه للوثبة الضار. لا أعرف ربربا حورا مدامعها كأنهن نعاج حول دوار. ينظرن شزرا إلى من جاء عن عرض بأعين منكرات الرق أحرار. خلف العضاريط من عوذ ومن عمم مردفات على أحناء أكوار. يذرفن دمع عيون ماؤها درار يأملن رحلة حصن وابن سيار. ساق الرفيدات من جوش ومن حدد وما شمر رهط ربعي وحجار. قرما قضاعة حلا حول حجرته مد عليه بسلاف وأنفار. حتى استغاث بجمع لا كفاء له ينفي الوحوش عن الصحراء جرار. لا يخفض الصوت عن أرض ألم بها ولا يضل على مصباحه الساري. قد عيرتني بنو ذبيان خشيته، وهل علي بأن أخشاه من عاري؟ إما عصيت فإني غير منفلت من اللصاب فجنبي حرة النار. فموضع البيت من صماء مظلمة بعيدة القعر لا يجري بها الجهر. تدافع الناس عنا يوم نركبها من المظالم تدعى أم صباري.